فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وقلنا إن قصة يونس مع قومه أنه حينما دعاهم إلى الإيمان كفروا به، لأن أول ما يأتي الرسول بمنهج يقوم حركة الحياة الفاسدة العائشون على الفساد يضطهدونه. اللي عايشين على الجبروت عايزين يفضلوا على الجبروت، اللي عايشين على السرقة، اللي عايشين على الاختلاس، اللي عايشين على شهوات النفس عايزين، فلازم يحاربوه أولا، لازم كده. فلما فعلوا معه ذلك ذهب مغاضبا غضبان، وقلنا غضبان مش هو يعني الغضب من عنده، ده هم اللي عملوا ايه اللي غضبوه، وما دام يبقى الغضب جاي من ناحيتين مفاعله يبقى مغاضب، يبقى ايه مغاضب. احنا بنسمي الهجره ايه؟ هاجره مش هجره. لم يهجر رسول الله مكه، وانما هاجر رسول الله من مكه لان قومه الجاؤوه ان يهاجر، فلهم مدخل في الفعل، لهم مدخل في لولا ان قومك اخرجوني ما خرج، يبقى هم اللي اخرجوا. ويقولوا ايه المتنبي لما جه يعرض هذا المعنى؟ قال ايه؟ اذا ترحلت عن قوم، يعني كنت عايش مع قوم وبعدين حبيت ترحل منهم، وقد قدروا ألا تغادرهم فالراحلون هم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تغادرهم فالإيه؟ فالراحلون هم. يبقى مين اللي هاجر بقى؟ يبقى هم اللي، يبقى المهاجر جاء من مين؟ تفاعل من ناحيتين، مغاضب فظن أن لن نقدر عليه، ما دام ظن، وإحنا الظن ترجيح، أن لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه أرض الله الواسعة، رجح إن برضه حيلاقي مكان. طب ليه ده انت جاي لدروس؟ كان المفهوم انك انت لازم تتحمل ايه؟ تتحمل الايه؟ الأذى بتاعهم. لكنه ظن، والظن ترجيح حكم، ترجيح حكم لم يعني، وليدل على ان معارضة دعوته كانت شديدة تحفظ، وإلا فهو من أول الأمر ساعة ما يجي رسول عشان يصلح فساد يبقى لازم يوطن نفسه على إيه؟ على إنه حيتعب، لازم التعب كان إيه؟ كان شديد قوي. القرية دي قرية نينوى اللي هي قال فيها عباس لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يطلب النصير فلم يجد النصير واضطهدوه، وبعدين قعد في ركن من حائط بستان كده فشافوا عباس اللي هو خادم البستان وجاب له قطف عنب وقعد ياكله، وبعدين قعد يتكلموا، قال له انا من نينوى من قريه العبد الصالح، قال له انت ايه عربك؟ قال له ما هو اصله نبي وانا ايه؟ نبي زيه، هو نبي وانا نبي زيه. عباس ايه؟ يعني المساله دي اثرت ايه؟ فيه. فلما ذهب الى هناك زعلوا قوي الناس اللي زعلوه، اهدي بقى ايه وتنهم ايه، شاف النوم جم كده وجاي شوية زعبيب زي اللي حصلت كده في الكون، ام ربنا القى في خواطرهم ان دي بشائر العذاب اللي جاي عليه، فتنهم قالوا لا نروح لمين؟ للعلماء، للناس اللي بنثق فيهم ذو الرأي والاحلام ومش عارف ايه بتاع وحاجات زي دي. فايه الحكاية اللي حصل؟ هم تصوروا ان ايه؟ ان دي بوادر، بوادر العذاب. فقال لهم الحقوا قبل ما يجي العذاب وروحوا تردوا يونس ووضعوا ربنا عشان يكشف عنكم الغمة، يا حي يا حي حين لا حي، يا حي يا قيوم، يا محي يا مميت، يا حي لا اله الا انت، علشان ايه؟ ربنا يصرف عنكم. وبعدين تنهم رايحين على فين؟ يردوا سيدنا يونس. فلما عرضوا سيدنا يونس ورضوا عليهم ابتدأوا يشوفوا المظالم اللي عملوها جزاء لهم، حتى ان الرجل كان ينقض جدار بيته، يعني يهد الجدار لان فيه حجرا يعلم انه اختلسه من جاره،

يبقى قبل ما يجي، قبل ما يجي اللي هو هيحييه كانت موجوده الصفه دي ولا لا؟ يجي مثلا المصور او الرسام يعمل رسم جميل، انت ما تفهمش ان الرسم ده هو اللي خلاه رسام، ده الرسام دي ملكه عنده، بس الرسم دي اثر الملكه، اثر الايه؟ اثر الملكه. كذلك الحق سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال قبل ان يخلق الخلق، وبصفات الكمال فيه خلق الخلق. فاياك ان تفهم ان حاجه جدت على ربنا، وما دام مفيش حاجه جدت على ربنا يبقى مش هينتفع من الخلق، بل هو الذي ينفعه. طيب الايمان بقى، ام قال لك الايمان ده جنس بس واحد وهو الانسان والجن، مش كده؟ في الظاهر من الانسان، وفي الخط اللي اخبرنا عنه الله الجن، والباقي عوالم لا حصر لها ومعمول لها نظام ما بتحدش عنه. اذا لو اراد الله ان يدخل الثقلين في النظام اللي ما تحدش عنه ما كانش يعز عليه كده، كان يقدر ولا لا؟ ويخليهم كلهم على الانش على العجل ما يلعبطوا، لكن دي يثبت له القدره، ولكن لا يثبت له المحبوبيه للقادر. لكن يتركك مختار تؤمن ولا تؤمن، وبعدين تؤمن بيئه بالعظمه بقى، يبقى دوك ايمان الالجاء والقصر والقهر، وده ايمان الاختيار. عايزنا نؤمن بايه؟ بالاختيار، والا فكل شيء ايه؟ مؤمن بالله مسبح له، ولا يمكن ابدا يشد عن ايه؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. اوعى تقول ده تسبيح دلاله عشان خاطر عيونك، لا، ده تسبيح ايه؟ تسبيح حقيقي بدليل انه ولكن لا تفقهون تسبيحه. فان فقهك الله لغته علمت انه يسبح، بدليل ان لما علمنا منطق الطير وجمع النمله بتقول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، وسمع الهدهد يقول الا يسجد لله الذي يخرج، بقى الهدهد عارف من الذي يسجد له، وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان، ده عارف القضيه، وزين لهم الشيطان اعمالهم كده وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، عارف الهدايه، الا يسجدوا لله الذي يخرج القبر. طب اشمعنى يا هدهد جبت لنا القبر اللي هو المدان في الارض دي؟ قال لك لان اصل قوت الهدهد ما يجيش من على سطح الارض ابدا، قوته لازم ينقر عليه كده سطح الارض ما يتمش منه، فجاب الحته اللي ايه؟ اللي ايه؟ اللي تهمه. يبقى ده بتسبح ولا مش بتسبح؟ يبقى بتسبح ومؤمنا. ولذلك تجد كل خلق الله ما عدا المختار من الثقلين هم اللي ماشيين على المنهج ولا يحيدون عنه. الانسان لانه في عقل فيه اختيار بين البدائل هو اللي بي ايه؟ هو اللي بي ايه؟ شويه. ودي العظمه. ليه؟ علشان لان يذهب الى الله بالاختيار خلق خير له ان يذهب جميع الخلق بالاجبار. ادي العظمه. فبيعارج الحته دي ولو شاء ربك لامن، لانه يمكن واحد يقول الله طب ايه الدوشه دي ورسول يجي وناس يكذبوا والمكذبين يعني يغرقهم ويهلكهم، طب ما كانش ضروري تحصل الايه؟ ما كانش ضروري تحصل الحكايه اللفه الطويله العريضه دي. اما قال لك اسمع بقى، ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. اذا كان خالقهم ومسكن لهم كل الاجناس ما اجبرهمش على الايمان، ولما اجبرهمش على الايمان تبقى انت لعلك باكع نفسك الا يكونوا مؤمنين، لا انت مالكش ده، طب انت ما جيتش تكره الناس، ده اللي خلقهم ما اكرههمش، فانت عليك البلاغ. صحيح انت حبك لهم انك انت زعلان او اللي ما يؤمنوش، لانك اذا كنت مخلصا لعشيرتك وشفت حاجة حلوة بدك الكل يدوق هذه الايه؟ الحلاوة. صحيح ده فرض ايمان منك، لكن انت ما تكلفش نفسك شغل، لان الله لم يكلفك الا مين؟ الا البلاغ. وخد لك اسوة مع الله اللي خلق الخلق اللي خلق الكون ده كله عشان خاطر ذلك الانسان، ومع ذلك الانسان بالاختيار مرة يكفر به ومرة يؤمن، والمؤمن مرة يطيع ومرة ايه؟ ومرة يعصي. دي معمولة ليه؟ دي معمولة عشان تعدل نظام الكون، تعدل نظام الكون. فكل ذي صفة خيرة إن وجد من يعارضه فيها ويكرهه من أجلها يقول له يا شيخ ما تزعلش، ده الرب اللي خالق كفروا به يقول له لا ما انتش موجود. يبقى المعروض عشان تعمل ايه؟ تعمل نظام الكون كله. واذا مثلا عاب واحد في واحد يا سلام الدنيا تقوم، يقول له يا اخي بقاله ربنا مش موجود، بقاله ربنا ليس من الاصنام. فانت اسوى بالحكايه دي وتخلقه باخلاق الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، إننا نريد إيمان الإيه؟ إيمان المحبة وإيمان إيه؟ الاختيار. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، قال لك نعم، لان معنى انك تؤمن ايه؟ ايه يعني معنى انك تؤمن؟ اما ان يكون ايمان فطرة اللي قاعد يتفكر فيها في كده في الكون وقال ايه، سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار تزفر ورياح تصفر، كل ذلك يدل على وجود من ده بعقل كده يعني بفكر فطرته. لكن اترك الله الناس للفطرة؟ قال لك لا، برضو ايه جاب لهم رسل عشان ايه؟ يذكروهم. يذكروهم بايه؟ بالايات اللي موجودة في الكون. لما يذكروهم بالايات اللي موجودة في الكون الغافل يتنبه وقال انا مش عايز اخذ الناس على غفلة. وما كان ربك بمهلك القرى بظلم واهلها غافلون. لازم انبههم الى انها معنى غافل ان في اشياء كان يجب ان تذكر، كان يجب ان تذكر. فالحق سبحانه وتعالى بيقول اياكم ان تفهموا ان انا احد يخرج عن ملكي الا بارادتي، انا بخلقي له مختارا، سمحت له انه هو يكفر ويؤمن، وسمحت له انه يطيع وانه يعصي. فما دام انا سمحت له كده عشان صفه الله المحبوبيه، اياكم ان تعلم انني لا يؤمن احد الا باذن، وبرضه ما يكونش واحد الا باذن، لان خلق مختار معناه رضا بما يكون منه، رضا بما يكون ايه. فالكافر لم يكفر قهرا والمؤمن لم يؤمن قهرا عن الله ابدا. ومعنى ان ساعه ما يجي رسول يعرض قضيه الايمان اللي هيفتكر بقى بالفطره بتاعته ويطلب يقول ده جاي بقى يعدل حياتي ويمر باذن له. فإذا ما أرهب أذن منه سمع الكلام كده والله وكذا وكذا يقبل، ساعة ما يقبل يقول ربنا يقول وأذن لك أن تدخل، يقبل وأذن لك أن إيه؟ أن تدخل. ما دام يقبل وأذن لك أن تدخل، افرض إن واحد مثلا له سيادة وله جاه وله مش عارف إيه وبتاعه وحاجات زي دي، وبعد ذلك يطلعه الله على ما في قلب زائره يقول لا ما تدخلوش ده، لان الله اطلعه على ما في قلب زائره من انه ذل وانه حقد وانه نفاق ومش عارف ايه. انما اللي جاي سليم كده ومش عارف ايه وعايز يشوف هيقول لنا ايه وجاي كده يقول افسحوا له. يبقى اذن الله لمن دخل على الايمان بالله غير مشحون القلب بعقيده عدا الله. الله يقول له ادخل بقى تعالى لي. ولذلك من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، مش كده؟ ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير مني. يبقى اللي عايز يذكر ربنا يعمل ايه؟ يذكر. شوف في ايدك انت الحكايه، اذكر الله. اذا كنت عايز ربنا يذكر ومن ذكرت في ملأ يذكرك في ملأ خير مني، لان انت هتذكر الله في ملأ خطاء هو هيذكرك في ملأ طاهر ما بيغلطش ابدا. يبقى خلاص. وبعدين انت قدم الي ايه؟ شبر. تقدمت اليه ايه؟ ذراع. الهول اكبر شبر ولا ذراع؟ يبقى انت عايز بس بسيط كده تديك ذراع، وانت قربت اليه ذراع يتكلم اليك باع. وان جئته تمشي يقول لك لا المشي يتعبك انت، خليك مطرحك ولا يجي لك. يبقى يا رب ايه دي؟ فهو بس بمجرد ما يعرف ان عبده

وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الرجس اللي هو العذاب والذنب اللي هو الرجس كل ده على الذين لا يعقلون. قال لك ليه؟ لان قضية الدين اذا طرحت على العقل بدون هوى يرجح لازم تنتهي الى الى الايمان. ولذلك القمم الفكرية اللي بتحط الدين دي قضية مدروسة تلتفت لها ايه؟ جات لنا بسهولة كده، لان ما دام عايز تدرس المسائل وعايز قالك دين ما يشفيش غلتك الا الايه؟ الا الاسلام. انما اللي واخد الدين كده يعني انا وجدنا اباءنا وخلاص المسألة كده بقى سهلة. القمم الفكرية بتجيلنا منين؟ ما بتجيلناش من رؤية المسلمين. والا لو ان واقع المسلمين حكم على هؤلاء الناس كانوا ما يجوش خالص. انما هم بينظروا مين؟ للدين مجرد عن المنسوبين للدين. بيفرق بين مبادئ الدين وبين المنتمين لمين؟ لان ده انصاف في البحث. ليه؟ لان الدين حين يجرم عملا مش اذن منه انه يحصل. ما دام قال السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما يبقى ايه؟ قدر ان المسلم يقرأ، قدر ان المسلم يجري الجنة عمل له عقوبة. فإذا رأيت مسلما يسرق تقول تشوف الإسلام ولا تشوف المسلم؟ تبقى تشوف المسلم، ملناش دعوة اعزل دي. فالمفكرون يعزلون هذه المسألة. ولذلك مثلا جيني الفرنسي يقول الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أعرف المسلمين. لأن لو عرفت المسلمين يمكن شوية الزلزال أقول ده أعزلهم مش نعم. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. والى اللقاء.